بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها دخول الجنة من أي أبواب الجنة شيء. وعن أبي أمامة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ومعها صبيان لها، فأعطاها ثلاث تمرات فأعطت كل واحد منها تمرة. قال: ثم إن أحد الصبيين بكى، قال: فشقتها فأعطت كل واحد نصفا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حاملات والدات رحيمات بأولادهن لولا ما يصنعن بأزواجهن لدخل مصلياتهن الجنة. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال: يا معشر النساء، ما رأيت من نواقص عقول ودين أذهب لقلوب ذوي الألباب منكن، فإني قد رأيتكن أكثر أهل النار يوم القيامة، فتقربن إلى الله ما استطعتن. وكان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت حليا لها، فقال لها ابن مسعود: فأين تذهبين بهذا الحلي؟ فقالت: أتقرب به إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لعل الله ألا يجعلني من أهل النار. فذكرت الحديث. أحاديث ذكرها صاحب ترتيب مسند الإمام أحمد فيما جاء في النساء وما يدخلهن الجنة، ما جاء في أمر النساء، يعني من أحاديث ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأشار في هذه الأحاديث إلى أعمال النساء التي تدخلهن الجنة والتي تمنعهن منها. من الأحاديث ما ذكرناه في الحديث السابق، حديث لعبد الرحمن بن عوف، وهو حديث صحيح ورواه الإمام أحمد هنا ورواه أبو داود أيضا، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخلي من أي أبواب الجنة شئت. هنا أعمال يسيرة، وهي يسيرة على من يسرها الله عز وجل عليه. نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء وغيرها كذلك، ولكن كأنه من أكثر ما تفرط فيها المرأة هذه الأعمال: الصلاة بتكاسلها أو بتعللها بأعذار من الأعذار فتفرط وتقصر فيها. فقال: إذا صلت، يعني واظبت على صلاة الصلوات الخمس كما أراد الله عز وجل، وصامت شهرها أي شهر رمضان، وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها دخول الجنة من أي أبواب الجنة شيء. حديث آخر لأبي أمامة رضي الله عنه ساقه الإمام أحمد بإسناد ضعيف، ولكن له طريق أخرى مرسلة صحيحة، وفيه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ومعها صبيان، فأعطاها ثلاثة تمرات، كأنه في وقت كان في ضيق وشدة، فالمرأة جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، سائلة تسأل، فأعطاها النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان معه من التمر ثلاث تمرات، والمرأة كان معها صبيان، فأخذت ثلاث تمرات ثم أعطت كل صبي تمرة وبقي لها تمرة، فبكى أحد الصبيين فشقت التمرة الثالثة بتاعتها وأعطتها لهذا وذاك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في الحديث، قال: حاملات والدات رحيمات بأولادهن لولا ما يصنعن بأزواجهن لدخل مصلياتهن الجنة. فيه بيان فضل الصلاة وأنها تدخل صاحبها أو صاحبتها الجنة، فضيلة عظيمة جدا للصلاة. وأيضا النساء، المرأة تتعب، والمرأة يكون في الحمل وفي الرضاعة وفي تربية الأولاد تعاني مشاق صعبة جدا، هذا كله فيه ثواب عظيم جدا للمرأة، فيه سبب عظيم. ولذلك هنا يقول حاملات والدات رحيمات، يعني الحمل فترته طويلة والمرأة تتعب فيه تعبا شديدا جدا، هذا التعب يدخل المرأة الجنة. المرأة تلد في وقت الولادة تعاني ما تعاني الولادة كالموت، تعاني من الألام الصعبة الشديدة فيها، وفي النفاس من بعدها تعاني من ذلك في ولادتها، تستحق بذلك الجنة. وذلك المرأة حين تموت وهي تلد في نفاسها تموت المرأة تكون لها أجر شيء، لها أجر شهيد على ما تعانيه من ألام الوضع والولادة، فكلها أجر الشهيد في ذلك. قال رحيمات، رحيمات يعني بالأولاد، المرأة تمنع نفسها وتعطي ولدها، هذا شيء عظيم جدا. ولكن لولا ما يصنعن بأزواجهن، لولا، كأن هنا كل هذه الأشياء لها درجة عظيمة جدا عند الله سبحانه. فلما يجي المرأة تحصل هذا كله تستحق الجنة، وتستحق من أعلى الجنة ما تستحقه، ولكن تضيع هذا كله بما تصنعه مع زوجها، ما تصنعه من زوجها. وذكر في الحديث الآخر أنهن يكفرن العشير، يكفرن العشير. المرأة لا تحمد الله عز وجل على ما أعطاها من نعمة، من أنها تزوجت وأن زوجها ينفق عليها، وأنه أقل شيء تراه من الزوج تبتدي تشتكي للناس وتشكو من زوجها وتعبس في وجهه وتتألم لأمر من الأمور اللي ممكن تكون أشياء بسيطة وتعديها المرأة، تقف عليها ويحدث في البيت ما يحدث من شقاق ومن فراق. فيقول لولا ما يصنعن بأزواجهن، يعني من عدم طاعة ومن عدم حسن عشرة، بل من سوء عشرة وسوء صنيع مع الزوج، تبقى المرأة طيبة مع كل الناس وتبقى مع زوجها لوحده تبتدي تقرف وتزهقه وتغيظه في البيت لغاية ما يترك لها البيت وينصرف منها. فلولا ما يصنعن بأزواجهن لاستحقت هذه المرأة أن تكون في أعلى الجنات. فهنا كأن المرأة الصالحة التي تصوم شهرها وتصلي خمسها وتحسن فرجها إلا على زوجها، والتي تراعي حق ربها سبحانه وتبارك وتعالى وتراعي حق بعدها، هذه من أفضل ما يكون من النساء ومن أعلى ما يكون من الدرجات لهذه المرأة. يبقى العبادة مع حسن التباعد للزوج، مع طاعة الزوج وحسن الصنيع معه، هذه يكون لها درجة عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. حديث آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يوما فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقول ودين أذهب لقلوب ذوي الألباب منكن. هذا الحديث رواه الإمام أحمد هنا من حديث أبي هريرة، ورواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه، كان رواية الإمام مسلم أقصر من رواية الإمام أحمد. رواية الإمام أحمد هنا قال للنساء ما رأيت من نواقص عقول ودين أذهب لذوي أو لقلوب ذوي الألباب منكم. المرأة ناقصة عقل ودين، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. هنا خلقة خلقها الله عز وجل على شيء فيها ضعف في هذا الشيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يعرفها حتى لا تغتر المرأة بنفسها. ويوم المرأة تجد نفسها أنها متعلمة وأنها فيها شيء تظن من نفسها أنها كملت تكون أنقص ما تكون، وهذه المرأة اللي ظنت نفسها أستاذة في الجامعة الأمريكية وأستاذة للدراسات الإسلامية والفلسفة، يوم ما شافت نفسها أنها أستاذة ظهر نقصان عقلها، إذا بها تتقدم على رجال تريد أن تصلي بهم صلاة الجمعة صلاة عجيبة، هذه الصلاة التي تصلي هذه المرأة الناقصة، لعنة الله على الظالمات والظالمين. شوف ما يفعلون، المرأة تظن في نفسها شيء لا ترجع لغيرها، تحكم عقلها في الشيء، تؤذي نفسها وتؤذي غيرها وتغير دينها وتستحق اللعنة من اللاعنين. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ومن آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، من آوى بدعة من البدع. فالمرأة يوم ما تجد نفسها أن هي حاجة كبيرة تقوم يقلب عقلها وتفعل الأشياء اللي تجعلها مسخرة وسخرة أمام الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى يدفع المرأة إلى أن تتواضع وإلى أن تعرف قدرها، وأن الله شرفها بأن تمكث في بيتها وتربي أولادها، تربي العقول في بيتها. أما حين تنظر إن هي مش محتاجة لحد، مش محتاجة لرجل يقوم بأمرها، وإن هي اللي تفكر بنفسها وهي اللي تعمل وهي كاملة العقل، يقوم تخرب الدنيا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وبعض الناس يقول: لا لا، دي في حادثة خاصة بس ما أفلح قوم، دي في بنت كسرى ومش عارف إيه. لا ندري من أي دليل أتى بهذا الشيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما حدثت هذه الحادثة، قال بيانا عاما لهذه ولغيرها، وكون النبي صلى الله عليه وسلم نص على بعض أفراد العام ليس هذا تخصيصا، وإنما ذكروا له قصة فقال حديثا عاما شاملا، قال: ما أفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، يعني لا يفلح قوم، أي قوم من الأقوام، وقوم هنا رجال، يجعلون أمرهم بيد امرأة، لا يفلحون أبدا، لا يستحقون الفلاح، لا يستحقون أن يعينهم الله سبحانه وتبارك وتعالى، لا في الدنيا ولا في الآخرة. يكون عليهم الوبال وعليهم التأخر وعليهم من الله عز وجل الغضب، أن الرجال جعل الله عز وجل فيهم كمالا، والنساء ناقصات عقل ودين. وإذا بالإنسان هذا يقدم هذه عليه، إما أنه يقدمها لأنه هو لا يستحق هذه المنزلة، فهو شر ما يكون هذا الإنسان، أن ترك دين الله عز وجل حتى لم يعلم عنه شيئا، وصارت المرأة تعلم ما يعلمه هو مع معرفته بنقصانها، فترك الفرض الواجب الذي عليه حتى تأخر وحتى احتاج إلى أن يكون هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم أو يخبر عنهم أنهم لا يفلحون، أو أنه عرف من دين ربنا ما عرفه وتركه وراءه ظهرية، وخالف كتاب ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فقدم من أخر الله سبحانه وتبارك وتعالى، فاستحق أن يتأخر في الدنيا وفي الآخرة. يقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء، ما رأيت من نواقص عقول ودين أذهب لقلوب ذوي الألباب منكن، فإني قد رأيتكن أكثر أهل النار يوم القيامة، فإني قد رأيتكن أكثر أهل النار يوم القيامة، فتقربنا إلى الله ما استطعتن، يعني تقربنا بالصلاة وتقربنا بعمل الخير وتقربنا بالصدقة لله سبحانه تبارك وتعالى. وكان في النساء امرأة عبد الله بن مسعود، فأخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. زينب امرأة عبد الله بن مسعود رجعت إلى زوجها وأخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، أنا أذهب أتصدق علشان لا أدخل النار. وأخذت حليا، وكانت غنية، زوجة عبد الله بن مسعود كانت غنية، وابن مسعود كان فقيرا، وأولاده كانوا فقراء، فهو اللي ملزم بأولاد ينفق عليهم كان فقيرا وهو محتاج وأولاده محتاجون، والمرأة غنية. أخذت الحلي وأرادت أن تذهب للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحلي، قالت: أين تذهبين بهذا الحلي؟ فقالت: أتقرب إلى الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، لعل الله ألا يجعلني من أهل النار. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: ويلك، هلمي فتصدقي علي وعلى ولدي، فإن له موضع. عايز تصدقي بصدقة، إحنا أولى، أنا فقير وأولادي معي فقراء، تصدقي علينا بهذا الشيء نحن أولى. فالمرأة قالت: حتى أسأل النبي صلى الله عليه وسلم. ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تستأذن، فقالوا: هذه زينب. قال: أي زينب؟ قالوا: امرأة عبد الله بن مسعود. دخلت لما أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إني سمعت منك ما قال، فرجعت إلى ابن مسعود فحدثته، وأخذت حليا أتقرب به إلى الله وإليك، رجاء ألا يجعلني الله من أهل النار. فقال لي ابن مسعود: تصدقي علي وعلى ولدي، فإن له موضع. يعني بتخبر النبي صلى الله عليه وسلم هل فعلا ينفع كده أن أنا أعطي زكاة المال أو أعطي الصدقة بتاعتي لزوجي، يصلح هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدقي به عليه وعلى بنيه، فإنهم لهم موضع. إنه فعلا إنه يجوز المرأة تعطي زكاة مالها لزوجها، يجوز المرأة أنها تتصدق على زوجها من مالها. يبقى هنا هل العكس جائز؟ هل الزوج يعطي زكاة ماله لامرأته؟ هنا لا، الزوج يجب عليه أن ينفق على المرأة، لكن المرأة لا يجب عليها أن تنفق على الزوج. فعلى ذلك يجوز المرأة أن تعطي زكاة مالها أو صدقة مالها، تعطي للزوج وللأولاد الذين معه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: فإنهم له موضع. ثم قالت: يا رسول الله، أرأيت ما سمعت منك حين وقفت علينا ما ما رأيت من نواقص عقول قط ولا دين أذهب بقلوب ذوي الألباب منكم. يعني ممكن الرجل يكون حليما ويكون حكيما ويكون فيه قوة وعنده لب، ومع ذلك المرأة بطيشها تخرجه عن طوره وتخرجه عن عقله في بيتها. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. فلما سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله فما نقصان ديننا وعقولنا؟ ما رحتش تعترض ليه احنا ناقصين، احنا ناقصات، احنا كذا، ما اعترضتش على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الصادق المصدوق اذا اخبر بشيء فكلامه صدق صلوات الله وسلامه عليه. فلما سالته ايه نقصان الدين ونقصان العقل عندنا، فقال صلى الله عليه وسلم اما ما ذكرت من نقصان دينكن فالحيضه التي تصيبكن تمكث احداكن ما شاء الله ان تمكث لا تصلي ولا تصوم فذلك من نقصان دينكن. تمكث ما شاء الله، فالمرأة يأتيها الحيضة تقعد 3 أيام، امرأة تقعد 6 أيام، 7 أيام في الغالب، امرأة يظل بها الحيض لغاية 15 يوما، 15 يوما تظل على ذلك وهي حائض، وهنا تمكث شطر دهرها لا تصلي. وأيضا يأتي عليها شهر رمضان أيام حيضتها فلا تصوم، تقضي الصيام ولكن لا تقضي الصلاة، فهذا من نقصان دينها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأما ما ذكرت من نقصان عقولكن فشهادتكن إنما شهادة المرأة نصف شهادة نصف شهادة. فالله عز وجل أعلم بخلقه سبحانه، خلق الذكر وخلق الأنثى، وهو أعلم طبيعة الذكر وطبيعة الأنثى، فجعل شهادة المرأة على النصف من شهادة الرجل. المرأة فيها عاطفة، والمرأة من الممكن إغواؤها بسهولة، الممكن إخراجها عن الشيء الذي تظنه صوابا إلى شيء آخر يكون خطأ. فلذلك لما تشهد المرأة في الشيء تشهد على أمر، لعل إنسانا يجي يغيرها، حرام عليك إذا تضيع الرجل اللي بتشهد عليه تقوم تخاف من هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوم يخبرها إنه أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين، والمرأة شهادته على نصف شهادة الرجل، هذا من نقصان عقلها، من ضعف عقلها. فهنا إذا كانت المرأة على هذه الحال التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لم يجوز للرجل أن يقدمها عليه لا في إمامة صلاة ولا في ولاية أمر المؤمنين، وإنما المرأة مكانها ما جعلها الله عز وجل فيه لا تتقدم عليه. فإذا خالف الناس كتاب الله وخالفوا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدموا من أخر الله سبحانه وتبارك وتعالى استحقوا من الله عز وجل العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.